الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في الثواب المترتب على ذكر الله تبارك وتعالى. بينا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبينا أنها كلمة تثقل جميع الكلام وجميع الأعمال، وتأتي يوم القيامة تحاج عن قائلها، كما ذكرنا من حديث السجلات. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه، من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منح منحة ورق أو منحة لبن أو أهدى رقاقا فهو كعتق نسمة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو كعتق نسمة. الحديث فيه أن أي قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فهي عند الله تساوي عتق نسمة، والنسمة يعني عبد. وفي رواية أن العبد ليس عبدا عاديا، إنما هو عبد متميز في النسب، يصل في نسبه إلى إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل ابن إبراهيم جد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم من منح يعني أعطى، منحة ورق عطية متمثلة في فضة، أو منحة لبن، أو أعطى غيره من لبن ماشيته، أو أهدى رقاقا يعني خبزا أو زقاقا. وكذلك إذا عجز عن العطية وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أخذ الثواب الذي ترتب على الإنفاق والإعطاء. هناك أنفس قد لا تطيق إنفاق المال، معها مال لكنها كثيرة الذكر، فيعوضها كثرة الذكر عما وقعت فيه من إمساك المال. لذلك ينبغي أن نستديم على ذكر الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني بعد صلواتك وأنت في طريقك إلى بيتك أو في طريقك إلى عملك أو أنت في عملك أو قبل نومك أو في أي لحظة من لحظات حياتك، اعدد على يدك، وإن لم تستطع على يدك فعلى أي عداد، واليوم العدادات كثيرة، المسبحة موجودة وأصبح في كده خاتم بتعد عليه، بتضرب الضربة بإيه؟ برقم. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو كل شيء قدير. قلها 100 مرة كأنك أعتقت 100 نسمة، وتكتب لك 100 حسنة، ويزاح عنك 100 سيئة. يعني ذكر سهل وثواب كبير، وثواب كبير. ومن ثم من فضل الله عليك تستطيع أن تخرج من جميع سيئاتك في يومك، يعني بحسب ما تعد، عدت 1000 يبقى 1000 ويحط 1000 وهكذا. وهذا من عظيم فضل الله ومنته على عباده. كذلك عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال أبو ذر: قلت بلى يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل أي الكلام أفضل، فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. هذا هو خير الكلام، خير الكلام ما كان بذكر الله الواحد المتعال. إذن بعد أن وقفنا على ثواب قول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء ثواب التسبيح والتحميد. فالتسبيح والتحميد هو المصطفى من الكلام، يعني المختار والأعلى في الأجر والثواب. روى الإمام البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هو خير الكلام، سبحان الله وبحمده خير الكلام. لو تكلمت وقلت سبحان الله وبحمده 1 تغرس لك نخلة في الجنة. ومن ثم اشتغل في التسبيح والتحميد، تغرس بكل تسبيحة يغرس، بكل تحميدة يغرس لك غرس. فغراس الجنة سبحان الله والحمد لله كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله تعالى من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. إذن الحديث فيه: من هاله الليل أن يكابده، يعني من لم يقوى على قيام الليل ولم يقوى على إنفاق المال ولم يقوى على لقاء العدو، فليعوض كل ما فاته بالإكثار من قول سبحان الله وبحمده. الوقت واسع واسع، ولا يوجد في الكون أمة تضيع أوقاتها بعمد مثل أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأمم بتعمل مشغولة في العمل لإعمار الدنيا، لكن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة عندها وقت وسيع جدا، فسيح جدا، لكنها تعمد إلى تضييعه. يقول لك: يا عم تعالى نضيع الوقت، يعني هو ما عندوش شغلة؟ يا عم امسك سبحتك وعد 1000 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، و1000 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا. جمع لنفسك، ما هو القبر حصالة، القبر حصالة، وما تفعله يبقى لك، ما تفعله يبقى لك. والشاعر يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وانت جالس بدل ما نفتح سيرة فلان وعلان، بدل ما نتجادل، بدل ما نتصارع، لا نتسارع، بدل الصاد البسين نتسارع في الخير. والمسارعة في الخير يعني امسك ايديك واذكر ربك سبحان الله والحمد لله وهكذا. كل هذا يحط من خطاياك ويرفع من درجاتك ويثقل موازينك ويبقى لك عند ربك. إذن أخي الكريم، لا تشتغل بغير ذكر الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أي ذنوب بعيدا عن متعلقات الخلق يغفرها الله تبارك وتعالى بالتسبيح، يعني تقصيرك في جنب الله الله يتجاوز عنها إذا سبحت الله تعالى. مش واحد يقول لي: والله خلاص أنا واكل مراس أختي أو مراس أخوي مع زي، يبقى حقول سبحان الله حطلع من ذنوبي. لا، الذنوب هنا هي الذنوب التي بينك وبين ربك، وليست الذنوب المتعلقة بأحوال الخلق. ما تعلق بأحوال الخلق وتبعاتهم لا يكفرها إلا إعادتها إلى أصحابها أو الاستقالة منهم. أنا تكلمت فيك كلمة غير طيبة، استقالتي لابد أن أستسمحك، أطلب منك العفو والصفح، أطلب منك العفو والصفح إذا وصلك الكلام. أما إذا لم يصلك الكلام أدعو لك بظاهر الغيب وأكثر من التسبيح والتحميد، عند ذلك يغفرها الله تبارك وتعالى. فهم الصورة؟ يعني تعال نقرب المسافة. واحد قال: فلان ده راجل يعني مش ولا بد، وبعدين واحد وصل الكلمة للشخص. فلما عاد علي أقلت؟ ينبغي لي أن أقول له نعم قلت وادعو الله لي واغفرها لي، هذا تكفيرها. أما يقول لي قلت، أقول له ما قلتش، يبقى أنا أخطأت كم مرة؟ مرتين. ما انتش قابض روحي، قلت أيوة قلت وأطلب منك السماح، خلاص غفر الله لي ولك، خلصت انمسحت. أما أنا قلت كلمة فيك ولم تصلك ولم تصلك، فإذا جئتك لأتحلل منك عند ذلك سأجرحك مرة ثانية. أنا جاءت في قاعدة وقلت فلان ده مش يعني مش قد كده، ولم تنقل إليك ولم يصلك منها خبر. لو جئت وقلت لك أنا كنت قاعد في قاعدة وقلت إنك رجل مش محترم جرحتك، أنا بهذا جرحته. لا، ما دامت الكلمة لم تصلك ولم تعاتبني فيها، أنا أشتغل في الدعاء لك والتسبيح والتحميد تغفر، وعند ذلك أكون على طريق سليم. وهذا الفهم من خلاله تستطيع أن توازن بين الأمور، وإن شاء الله تصبح في أمان وفي سلامة. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني خطاياي وخطاياك التي بيننا وبين الله يغفرها الله بالتسبيح. يعني أدعي له ولا استغفر له؟ هو الاستغفار مش دعاء؟ الاستغفار مش دعاء ولا إيه؟ الاستغفار طلب المغفرة، وطلب المغفرة دعاء ولا دعاء؟ وبرضه الاستسماح طلب المسامح برضه دعاء. قل ينفع استغفر استغفار جماعي اللهم اغفر لكل من ظلمت او تبت. ايوه، وهكذا كان النبي يفعل، كان يقول اللهم من دعوت عليه او لعنته فاجعلها له مغفره لايه؟ لذنوبه. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده، هناك ذكر تضيف اليها سبحان الله العظيم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان، خفيفة على اللسان، شوف سبحان الله وبحمد، حتى الحروف ما فيهاش حرف يعني صعب النطق فيه، كلها حروف سهلة، ومن ثم هي خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، تملأ ميزان صاحبها حسنات، حبيبة إلى الرحمن يحبها الله تبارك وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحن اليوم بنسبح صحيح، بس بنسبح بغير قصد الذكر. لقى واحد كلم يتعامل معاه معاملة بئيسة، أقول له سبحان الله يا أخي من عملك، بقولها اندهاش ولا بقولها ذكر لله؟ لا، ينبغي أن أقولها بقصد الذكر حتى تكتب لي، يعني بدل ما أسبح اندهاش أسبح ذكر واندهاش. يعني التسبيح الاندهاش يجوز أو لا يجوز؟ التسبيح في الأمور المدهشة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ذكرنا قبل ذلك قصة الحبر اليهودي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وكيف ذاك؟ قال: أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول؟ قالوا بلى. قال: إذا أحلفتم فقولوا ورب الكعبة. وقال سبحان الله اندهاشا اندهاشا. يجوز التسبيح عند الاندهاش، لكن سبح عند الاندهاش بقصد الذكر، يقول ايه؟ تأخذ الثواب مضاعف، تأخذ الثواب مضاعف. يبقى كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا بيعجبني أناس يعني عندهم فهم عالي، خلاص هو في النهار بيبيع وبيشتري، وبعدين كده خد معاه سبحته وطلع على السرير وهو عند النوم ومعلق السبحة في في في العرش كده، وعمال ايه يسبح لغاية ما ينعس، لأنه يسبح لغاية ما يأتيه النوم. نعم، نعم. على عمل صالح ولا على عمل سيء؟ على عمل صالح. لو لو لو أخذ من ليلته يبقى أخذ إلى رحمة الله إن شاء الله. ليه؟ لأنه أخذ على ايه؟ على طاعة. حالة ذكر المقيد بعدد، إن لم تضبط العدد على أصابعك لا مانع من حمل المسبحة، وما فيش مانع إنك تشيل مسبحة ألف حباية، مش فيه إشكالية. أنت يعني تستخدمها ضبطا للعدد. أما هو في حديث من قالها 100 مرة، طيب أنا عايز أقولها 100 مرة حتى أخذ ثواب إيه؟ ثواب الذكر المحدد بالمئة، مش فيه إشكالية. طيب، يبقى إذن كلام خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب بعد ذلك في الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور الغسل والوضوء، الغسل والوضوء يقال له إيه؟ يقال له طهور. الغسل أيا كان نوعه، لكن الأصل الغسل الواجب، والغسل الواجب ما كان من جنابة أو ما كان من حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة. طيب، ولو اغتسل غسل نظافة يأخذ ثوابا أم لا؟ يأخذ ثوابا، لأن الإسلام دين إيه؟ دين النظافة. يبقى إذن الأصل في الغسل الغسل الواجب، ثم الأغسال المستحبة داخل كذلك فيه. يبدأ الطهور الغسل والوضوء أو ما ينوب منابهما. إيه اللي بينوب مناب الغسل والوضوء؟ التيمم. يبقى التيمم طهور ولا لا؟ طهور. من ثم في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها إيه؟ طهورا، وتربتها طهورا. فالطهور الغسل والوضوء أو ما ينوب منابهما كالتيمم. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. أيوه، هو أنت من غير طهور تصلي؟ المرأة من غير طهور تصلي؟ وهكذا. فنصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان حسنات. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، بتملاهم إيه؟ حسنات. حسنات الحسنات في الميزان. ما بين السماء والأرض إيه؟ العلماء بعضهم قال لك بتملأ ما بين السماء والأرض نور، ومن ثم تنزل السكينة على قائلها ويصبح في حماية. هو ذكرنا قبل ذلك قصة أسيد بن حضير لما كان يقرأ القرآن، كانت بتنزل ظلة من السماء مع زي عليه أثناء القراءة، تنزل وتصعد تنزل وتصعد، ما بين ما بين القائل إلى السماء نور. ولذلك في الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المصلي أن يرفع وجهه فين؟ إلى السماء. وانت بتصلي عند الدعاء ما تقولش كده، ما تعملش كده. لماذا؟ خوفا على عينك، لأن المصلي حسب درجة خشوعه ونسبته بيتصل بالسماء خط نور بينه وبين المصلي، خط نور، فلربما صادف النور عينه فأعماها. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره تجاه السماء حال صلاته، حتى إذا اتصل بالسماء لا يؤثر النور على عينيه. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، بتملأ الفراغ ده كله رحمات رحمات. والصلاة نور نور، تعرف النور ده نور ولا ضياء؟ ده اللي انت شايفه ده نور وضياء، ضياء. ما ايه هو النور؟ النور هو نور القمر، النور نور القمر، او ما ينور للناس طرقاتهم بلا اذى، بلا اذى. لما يوفروا لمبة من غير كهرباء تنور للناس يبقى اسمها نور، يبقى ما فيهاش ايه، ليس فيها ما يؤذي، ليس فيها ما يؤذي. اما الكهرباء ممكن تؤذي او لا تؤذي؟ تؤذي، ومن ثم تدخل في الضياء. افهم شوي، الصلاة نور، ومن ثم لا يتضرر بالصلاة احد، كما لا يتضرر انسان جلس تحت نور القمر. لو قعدنا تحت نور القمر كده في الليلة في يعني ايه 14، هل يتضرر احد بنور القمر؟ ابدا. كذلك الصلاة نور لا يتضرر بها احد، لا فقير يتضرر بها ولا غني ولا صحيح ولا مريض ولا صغير ولا كبير، لا. الصلاة كعبادة لا ضرر من ورائها مطلقا، هي مثلها مثل النور، نور القمر لو جلس الناس تحته ما تضرروا أبدا بنور القمر. ومن ثم الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد التكليف، فاقد العقل فقط. أما كل عاقل مكلف بالصلاة. طيب، الصلاة نور، والصدقة برهان. برهان، البرهان ده الشعاع أو الدليل، يستدل الناس بالصدقة على إيمان صاحبها، يستدل الناس بالصدقة على غنى صاحبها، يستدل الناس بالصدقة على سماحة وسخاء وجود صاحبها. فالصدقة برهان دليل، والصبر ضياء. ضياء الشمس، ربنا لما ذكر قصتها في القرآن قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء، ضياء يعني بتحرق، الشمس بتحرق ولا بتحرقش؟ بتحرق. ما هو النهاردة الحرارة 40 أو 41، الناس مش بتحمل روح، صح كده؟ طيب، يبقى الصبر ضياء والشمس ضياء، وهناك ربط بين الصبر وبين الشمس، كما أن الشمس لا يحتملها كثير من الأصحاء فضلا عن المرضى، كذلك الصبر لا يطيقه كثير من الناس، لا يطيق الصبر إلا من يسر له أمر الصبر. ما كل الناس يصبرون، إنما لا يصبر إلا ذوي الهمم، لا يصبر إلا ذوي العزيمة. لماذا؟ لأن الصبر خلق صعب. ممكن أصلي أصلي، لكن بعد الصلاة أقول له يا عم الشيخ كسرت ظهورنا، إيه مش ترحمه؟ ممكن أحضر الدرس، أيوة بس عم الشيخ طولت علينا. يبقى الصبر ده خلق لا تطيقه إلا النفوس الكبار. إذا أطقت الصبر فأنت من أهل الحظوة الكبرى، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في الصبر ما لا يذكر في غيره. قال إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف إزاي؟ طيب يبقى إذن الصبر عاقبته أجمل العواقب، ولما كانت عاقبته أجمل العواقب دل هذا على أن الصبر خلق لا تطيقه إلا النفوس الكبار. قال والصبر ضياء. يعني إيه الصبر يا جماعة؟ حد يعرف الصبر يعني إيه؟ الصبر معناه حبس النفس على الطاعة، أو حبسها عن المعصية. الطاعة غالبا لها مرارة، والمعصية غالبا لها حلاوة. الناس بتشتهي الكلام في حق الناس، يبقى الكلام في حنك الإنسان منها معسل قوي، مش عايز يفصل. أما الذكر أحيانا يبقى على اللسان مر، بدليل إن هو ما بذكرش كثيرا لكن بيتكلم في حق الناس أكثر. لو صبر نفسه على الحق حبسها عليه يبقى صابر، ولو صبرها في البعد عن المعصية يبقى صابر. كنا زمان ذكرنا قصة الصبر، ما هو كل ما تحمد عاقبته هو المعصية بلاء ولا مش بلاء، والطاعة بلاء ولا مش بلاء، وفقد الولد بلاء ولا مش بلاء، وفقد المال، كل هذا يحتاج إلى صبر، كل هذا يحتاج إلى صبر. ذكرنا قبل ذلك قصة الزيت والماء، سمعها من سمعها، لكن لعل أناسا معنا اليوم لم يسمعوها يمكن يستفاد حاجة أو نأخذ من وراء ثواب. ذكرنا وقلنا لو جئنا اسمها إيه ديت؟ بيسموها إم يام دي، اسمها إيه التوصيف بتاع النهاردة؟ بقول لك مج. طيب لو جبنا بالمج ده اللي هو التصوير بتاعه ووضعنا فيه شيئا من الزيت ثم صببنا فوقه ماء، أيهما يبقى أسفل وأيهما يصعد إلى أعلى؟ مين اللي يطلع فوق؟ ما انتوا مش تجاوبوا. مين اللي يطلع فوق، الزيت ولا المية؟ الأخف، مش الكثافة، الزيت وضعناه أسفل وبعديها صبنا فوق من المية، الزيت غضب قال لك مكاني مش تحت مكاني فوق، وراح ضرب بالانس وطلع فوق. لما طلع فوق المية غضبت قالت له انت مش مؤدب، قال لها ليه؟ قالت له انا اصل الشجره بتاعتك. هو الزيت ده اذا كان زيت سمسم او زيت صويا او زيت دوار شمس اساسه ايه؟ مش الميه؟ وجعلنا ان الميه كل شيء حي. قال له انت مش مؤدب كده، تطلع فوق من ازاي وانا اصلك؟ فالزيت قال له لا بدك، هنقعد نتفاصل مين فينا اشرف ومين فينا اعلى، تعال نقعد قدام قاضي ونتحاكم. انت كما بتمشي في رضراب الأنهار ما فيش حاجة بتصدك. أما أنا صبرت على ألم العصر وطحن الراحة. لو حطينا مية في الخلاط وضربناها صعبة بتضرر المية؟ لا، لكن لو جبنا حبة يعني سمسم وجعلناهم في الخلاط بتدغدغه ولا لا؟ بتدغدغه. قال أنا صبرت على ألم العصر وطحن الراحة. فطبعا المية فهمت فقالت لي زيد برضو أنا أصلك، صحيح أنت صبرت لكن برضو أنا أصلك. فالزيد قال لي المية اسكتي، لو اشتغلنا في المقارنة هتنغلبي. قالت له هتعمل ايه؟ قال هنعمل الآتي، هاتوا لمبة وملوها مية ولمبة وملوها زيت، أشعلوا النار في التنتين، مين فيهم اللي تضيء الناس؟ الزيت. قال اسكت، لو قارنا لانطفأ المصباح. ومن ثم ما ارتفع الزيت على الماء إلا بصبره على ألم العصر وطحن الراحة. والإنسان منا في التجارب اللي بيصبر بينجح. لو مثلا تاجر من التجار دخل كده السوق وبعدين يعني رمى حبة فلوس في السوق كده، اشترى حبة بضاعة وجابهم حطوهم في الدكان، وبعدين أول شهر ما باعش واستعجل وراح مصرف البضاعة، والتاني جاب شوية أول شهر ما باعش، قام قال لك مش مشكلة هنصبر. صبر أكتر من ذاك بيومين ثلاثة، السوق هوب رفع فوق، باع إذا كان حصل في الدكان بمئة ألف جاب 10 مليون، والتاني رجع بخيبته باعهم بالإيه بالناقص علشان ما عنده الصبر. مين فيهم اللي علي؟ اللي صبر، اللي صبر. لذلك الصبر ما قارن أحدا في معاملة إلا وظفر، إلا وظفر. والشاعر يقول والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. عاقبة الصبر حلوة جدا جدا جدا. اصبر على أعمال الدنيا واصبر على أعمال الآخرة. لو واحد بيبني بيته كده وبعدين وهو بيصب العمدان ما صبرش، قال لك لسه هحطه تحت، ما نحط من فوق وخلاص البيت يقع. فالصبر في كل شيء مراد حسن. الصبر على أعمال الدنيا يتقنها، والصبر على أعمال الآخرة يخلصها من شائبة الرياء، وعند ذلك تنجح في دنياك وآخرتك. والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن من يقرأه يكون حجة له إذا عمل بما فيه، وحجة عليه إذا لم يتخلق بما فيه من أخلاق، ولم يتسلك بما فيه من شرائع، ولم يعتقد بما فيه من اعتقاد. قرأ القرآن فكان القرآن حجة عليه. يقرأ القرآن ولا تأكل الربا وهو على الآخر، ولا يغتب بعضكم بعض وهو مش بيفصل، لا يسخر قوم من قوم وهو بسم الله مش شغال. طيب يبقى القرآن ليه ولا عليه؟ عليه. ومن ثم القرآن حجة لك إن عملت بما فيه، أو عليك إن لم تعمل بما فيه. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال كل الناس يغدو. عارف يعني الغدو؟ يعني كل سارح، ما في غدو وفي رواح، في غدو وفي رواح. الغدو كل سارح الصبحية، اللي طالع رايح شغل، واللي رايح أرض، واللي رايح دكانته، واللي رايح مصنعه، واللي رايح كل الناس يغدو سارح. وانت اقرأ في الآية في سورة النحل، ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون. هو في النحل ذكر الرواح الأول، لأن بالنسبة للفلاح أو اللي مقتني الماشية لما بيعلفها الصبح لما يطلع بيها الصبحية بتبقى يعني إيه جوعتها كده مكشوفة، بيبقوا فرحان بيها ولا بيبقوا فرحوا بيها أكتر لما تشبع؟ لما تشبع بتشبع وقتين، آخر النهار ولا في أول النهار؟ آخر النهار وهي مروحة، لما يشوفها كده فردة نفسها كده يقوم بتعجبه، ومن ثم قدم الرواح في سورة النحل لأنه تكلم عن الجمال، قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وانت سارح بيها مبسوط، لكن وانت مروح بيها آخر النهار شبعانة مبسوط أكتر. يبقى ذكر رواح وذكر سراح، السراح اللي هو الغدو، كل الناس يغدو يعني كله سارح، كله داخل السوق، ما الدنيا دي سوق، كله داخل السوق وكل الناس بتبيع، في واحد بيبيع للشيطان وواحد بيبيع للرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه، الكل بيبيع، المؤمن بيبيع وغير المؤمن بيبيع، بيبيع النفس، لكن في واحد بيبيع للشيطان ببخس، واحد بيبيع للرحمن. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، من باع نفسه للرحمن أعتقها، أعتقها من عذاب الرحمن. طيب ومن باع نفسه للشيطان أهلكها، أهلكها الشيطان. بيوصل فين؟ فين مسكن الشيطان؟ ده مسكنه في الدنيا الزبالات، ومسكنه في الآخرة هيبقى برضو فين؟ الزبالة اللي هي النار. والله قال في القرآن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هو في النار عايز ناس تأنسوا، عايز ناس تبعد حواليه كده، يعمل برضو فيها برضو شق قبيلة، هيضحك على مين؟ يضحك على الضحايا أمثالنا. ومن ثم الله قال في القرآن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني إياك يضحك عليك كما ضحك على أبيك آدم لما تسبب في إخراجه من الجنة، حتى وإن ضحك عليك كن كآدم عليه السلام، ارجع بسرعة، ارجع بسرعة واعترف بتقصيرك وخطئك، عندها ترجع إلى ما رجع إليه آدم عليه السلام، ترجع للجنة تاني إن شاء الله. يبقى إذن الشاهد في الرواية قول النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، يعني مخلوق من كم مفصل؟ 360 مفصل. لو ذهبنا للأطباء أطباء العظام ونسألهم هيقول لك صحيح الإنسان فيه 360 مفصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كبر الله وحمد الله وهلل وسبح واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. إيه رأيك؟ إيه رأيك بنات؟ دلك على العمل الذي من أساسه تزحزح عن النار. العمل عندي هو، هتقول ايه؟ هتكبر الله اكبر، وتقول الحمد لله، وتقول لا اله الا الله اللي هي التهليل، وتقول سبحان الله، وتقول استغفر الله. وبعدين وانت ماشي في الطريق لقيت حجر تشيله تحطه في يم، مسمار تشيله تحطه في يم، كسر زجاج تشيله، أي شيء يؤذي المارة في طريقهم تنحيه في نحله. يقول لك يا عم الشيخ يعني هشتغل زبال؟ يعني ليس عيبا أن أشتغل زبالا وأصل بالزبالة إلى الجنة. شوف هو هنا النفس الأمارة بتقول له أنت تشتغل زبال عيب ما يلقش بيك. طيب تعال معايا، لو هو ماشي لقي الورقة اللي بتيجي في كيس الشيبس دي، يبقى في كيس الشيبس كده حاطين كده ورق يعني للصغار 50 جنيه كده ضحكة كده يعني، أو 100 جنيه ضحكة. طب إيه رأيك لو هو ماشي لقي الضحكة دي في الشارع؟ الأمارة هتقول له إيه؟ هتقول له خدها لا ياخدها غيرك. لكن فيما يوصل للجنة تقول له هتشتغل زبال سيبها غيرك يشيلها. افهم، الأمارة شغالة عليك، شغالة عليك، كل ما يوصلك للرحمة بتبعدك عنه، وكل ما يوصل لك الشقاء بتقربك منه. قال أو تعزل حجرا، الحجر هو وكل ما يؤذي المسلمين أو المارة في طرقاتهم نحيه عن الطريق تأخذ به أجرا وحسنة. وبعدين قال أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف. وانت ماشي وجدت الصغار بيعفروا، عيب يا ولا، بمعروف مش معروف؟ معروف. وجدت الصغار بتشتموا، عيب حرام يا ولد، معروف. وجدت الصغار بيشخبطوا على جدران البيوت، عيب يا ولا، بيشخبطوا على جدران المساجد المدارس اي بناء، تقول له عيب؟ ده معروف مش معروف؟ معروف. ثم تنهى عن منكر. يبقى انت تتصور كده هتعمل كم واحدة في اليوم؟ التسبيح سهل، هتسبح في اليوم كتير وتكبر كتير، وعلى قد استطاعتك حرام عليك يا ولي، بلاش الكلام في حق الناس يا عم، اتق الله خف ربك، ده كله ايه؟ ده كله بيضاف اخر النهار. يبقى اعتقت جميع مفاصلك، اعتقت جميع مفاصلك وزحزحت نفسك عن النار. نسأل الله تعالى أن يزحزحنا أجمعين يوم القيامة عن النار. وحسبك من الزحزحة، ده ربنا قال في القرآن ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده مجرد الزحزحة فوز، فما بالك لو أن الله أنزلك الجنة وأقطعك فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أما البلد اللي حياخد أكثر من كده. يبقى لذلك حافظ أخي الكريم على ذكر الله رب العالمين. وروى الإمام أحمد، قصدي روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هم بيسألوه يعني عن قيمة التسبيح، قالوا يعني أنت طول النهار بتسبح يعني عايزين نعرف التسبيح دي قيمته إيه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في ناس بيقولوا سبحية بيخبف على جيبه ويسعى إنه يملى جيبه، كويس محدش يمنعك في عمل الدنيا أبدا، لكن طب كما أنا حريص على أملى سيالتي فلوس، ما أملى السيالة الثانية ذكر وتسبيح؟ حد يمنعك تروح تشتغل واشتغل والتاجر براحتك، لكن ما فيش إشكالية يعني أشتغل في التسبيح في وقت ما الزبون يمشي أمسك المصحف مع زي أفتح التلفزيون أشوف يعني واحد شيخ بيتكلم، مش فيش أسمع الراديو لو ما أناش بقرأ أسمع القرآن، ده كله في الرصيد، ده كله في الرصيد. فأبو هريرة بيسألوه قيمة التسبيح إيه؟ قام قال لهم يا جماعة التسبيح والتحميد ده أنا التسبيح احب الي مما طلعت عليه الشمس. اصل من طلعت عليه الشمس من امور الدنيا لما اموت باخده معايا ولا بسيبه؟ بسيبه بتركه. يعني اذا مات الانسان اتبعه ثلاث، اتبعه ماله وولده وعمله. يطلع من البيت يقوم المال يبقى فين؟ يبقى في البيت ما يروحش معاه. وبعدين عند القبر يدفنوه اهله يرجعوا، مش يظلوا معاه. حد يقدر ينام ليله مع الميت؟ يقدر؟ ما يقدرش. هل امراه اذا كانت محبه لزوجها يعني ومات بتقعد تولد عليه؟ طب تعالي نحطك مع القبر. يعني في مره كان واحد في المرات يعني جت اروح واخد التربه، يا ولي ارجعي يا ولي الله يهديكي. ابدا. وراحت من غصب عن كل الناس، وعند القبر حبت تظهر يعني الشهامه والشجاعه، خدني معاك. فالراجل اللي في القبر قال هاتوها هاتوها هاتوها، لما سافوها صوتت ورجع الجري. ما احنا في التمثيل يعني بسم الله ما شاء الله. قالت يا عم الشيخ هو المجامله حرام؟ ما انا بقول لك اهو. يبقى اذا المال ظل في الدار ما طلعش ولا خطوه. الاهل لغايه القبر وبيسارعوا يحطوا عليه تراب عشان ما يطلعش ثاني، ولا يبقى له الا ايه؟ الا عمله اللي احنا مقصرين فيه. لذلك قال ابو هريره: لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. وعن سمره ابن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. افهم بقت آخر جزئية هي المرادة من الرواية. قال: لا يضرك بأيهن بدأت. أنت ماشي بتسبح وبعدين سهوت وبدأت بالتكبير، ما تهدش، كمل. وبعديها ابدأ كمل في التسبيح، وبعديها في التحميد. طب نسيت وبدأت بالحمد لله، مش في إشكالية، كمل وبعديها سبح. لا يضرك بأيهن بدأت. المعتاد بنبدأ بإيه؟ بالتسبيح. طب أنا لو أنا بدأت بالتكبير في إشكالية؟ ما فيهاش إشكالية. بدأت بالتحميد مش فيها إشكالية. لا يضرك بأيهن بدأت. يبقى هذا المراد من الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأت. وعند الطبراني كما ذكرنا سلفا من أن غراس الجنة لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كل هذا غراس الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ما منعنا أن نغرس غرسا، بل شجعنا وحثنا على الغرس. قال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كفر الله بها من خطاياه. قلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه حضنا على العمل وأمرنا بالغرس، وقال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كفر الله بها من خطاياه. فغرس الدنيا جائز، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. إيه الفسيلة يا جماعة؟ شتلة، أي شتلة من أي شجر اسمها فسيلة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني اشتغل لغاية آخر لحظة في عمرك، ده المراد. اشتغل لغاية آخر لحظة في عمرك. لماذا؟ إعمار الكون مطلوب شرعا، لكن مع كده ما تنساش إعمار الآخرة. لذلك يعني في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مر بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يغرس. أبو هريرة اللي كان بيقول يعني سبحان الله والحمد لله إلى آخره، أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ما تفهمش إن هو كان قاعد ما بيشتغلش، لا برضه كان شغال في الدنيا. بيقول إيه أبو مرة بيسموه هو يغرس غرسا، يبقى الغرس ده غرس إيه؟ دنياوي. فالنبي لما رآه قال له يا أبا هريرة أدلك على غرس خير من هذا؟ قال بلى. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. إياك أن تفهم إن هو بيقول له اترك عمل الدنيا إلى عمل الآخرة، لا ده هو بيقول له خير. كلمة خير يعني أذن له في الغرس، لكن ما تغفلش عما هو خير من هذا. افهم عشان مش واحد يطلع فهم غلط، ما تفهمش إن هو قال له سيبك من ده واشتغل في ده، لا قال له ألا أدلك على غرس خير من هذا. يبدأ أقر غرسه الذي غرسه أم لا؟ أقره، ما أنكرش عليه، لكن دله على ما هو خير منه حتى لا يشغل بغرس الدنيا على غرس الايه؟ على غرس الآخرة. والتسبيح والتحميد جنة يستجن بها الإنسان من عذاب الله يوم القيامة. عارف الجنة يعني ايه؟ وقاية. روى الإمام النسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال خذوا جنتكم. قالوا يا رسول الله عدو حضر؟ قال لا، ولكن خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. يعني ابن الصلاة كان قاعد مع الصحابة، جلس معاهم وبعدين نبههم قال لهم خذوا جنتكم. هم قالوا يا رسول الله في عدو جاي؟ في عدو يعني؟ قال لهم لا، خذوا جنتكم من النار، خذوا جنتكم من النار، وفروا الوقاية لأنفسكم من عذاب الله. وقال لهم الوقاية بالتسبيح والتحميد والتكبير، وبعدين قال لهم إن التسبيح ده يوم القيامة يأتي مجنبات ومعقبات، يعني مقدمة ومؤخرة، شيء أمام وشيء خلف. اللي أمام يمنع من النار، والخلف يقيك من أي شر. يعني أنت ماشي في مركب حماية لن يصلك سوء أبدا أبدا. ثم بيّن أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هن الباقيات الصالحات. الآية في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى الباقيات الصالحات اللي هي ايه؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. آخر رواية ثم نصلي العشاء في صحيح في سنن ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل. تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ انت الرواية كلها جمال، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، يعني من تعظيمه. طيب، وبعدين بيقول في الرواية إن هذه الكلمات تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل تأتي يوم القيامة لها دوي. الدوي ده صوت ولا مش صوت؟ صوت إيه؟ النحل. لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تقول له يا رب فلان ده كان بيذكرك، فلان كان بيسبحك، فلان كان بيحمدك، فلان باسمه. يبقى بتذكر بصاحبها يعني تشهر به. الذكر ده مش شهرة؟ شهرة، والشهرة اللي هي حسن السمعة يعني، والشهرة شرف ولا لا؟ شرف. ومن ثم تذكر به يعني تشهر بصاحبها يوم القيامة حتى يعرفه أهل الموقف أن هذا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. فاذكر وسبح واحمد ربك ومجده وهلله، واعلم أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الكريم. سيكرمك الله تبارك وتعالى إن داومت على ذكره، ومن كرم الله تعالى أنه يزحزحك عن النار ويدخلك إلى فسيح الجنات تنعم بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبيحك الله تعالى النظر إلى وجه العظيم.